إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ها نحن قد من الله علينا فعشنا إلى أن أدركنا أيام خير أخر بعد أيام رمضان وهذا هو عهد الله بك كلما خرجت من طاعة أدخلك في طاعة وكلما خرجت من منحة أعطاك منحة أخرى وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ يقول ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ها نحن نعيش أيام حج بيت الله الحرام من الله على من من عليه منا فكان من أهل حج هذا العام ولعلنا وإن كنا قد حرمنا حج بيت الله هذا العام لعلنا قد نلنا أجر هذه الفريضة بالنية فمنا من نوى الحج ولكن لم يتيسر له الحج ومنا من يشتاق إلى الحج ولكنه ما كانت عنده العزيمة القوية للحج ومنا من ترك أمر هذا الحج وخلعه من رأسه خلعا لذلك لا تحرم نفسك لا بد وأن يكون همك في هذه الأيام أن تكون من حجاج بيت الله الحرام فإن حيل بينك وبين تأدية هذه الفريضة فعليك بإخلاص النية فيكتب لك الأجر فإن لم تنوي فابحث عن عمل تقوم به في هذه الأيام على الأقل لتشارك به إخوانك في حج بيت الله الحرام فهم هناك يقفون على عرفات يدعون لك والله عز وجل يقول لهم وهو الرحيم الغفور المنان أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له لعلك قد وصيت واحدا منهم بالدعاء لك، لعلك تمنيت أن تكون هناك الآن، لعلك ولعلك، ولكن هذا كله ليس مقامنا، إنما مقامنا الآن ونحن من غير حجاج بيت الله الحرام. ما هي أعمالنا في هذه الأيام؟ يقول لك حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن لنا وظيفة في هذه الأيام. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل إلى الله وأحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. وإن كان فاضل العلماء بين عشر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان كل بحجته، فقال هؤلاء أن عشر الأخير من رمضان أفضل لما فيها من ليلة القدر، وقال الآخرون عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم خير يوم في العام، ألا وهو يوم عرفة. لذلك قيل أن عشر رمضان فضلت بلياليها، وعشر ذي الحجة فضلت بأيامها ونهارها. لذلك لك عمل أيها العبد المؤمن، فإنك والله معرض لنفحات الله، حتى وإن كنا لسنا من حجاج بيت الله الحرام، فلنا من العمل ما نشارك فيه إخواننا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. علم الصحابة أن أفضل عمل في الإسلام هو الجهاد، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، استثناء لرجل خرج بنفسه وماله، وهنا ليست خصوصية لرجل واحد ولكن لكل واحد على شاكلته، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما لنا في هذه الأيام؟ أيام أحب الله فيها العمل الصالح، العمل الصالح الذي غفل كثير من الناس عنه، العمل الصالح الذي ضغط علينا وضغط عليه هموم الدنيا، فصرنا نظن أن العمل الصالح أن تكون في حالك لا تتحدث مع أحد، همك هو أن تسعى على معاشك ولقمة عيشك. ظن كثير من الناس أن هذا هو عملنا الصالح واقتصر على ذلك فحسب، وإن كان هذا من الصالحات ولكن لنا أعمال كثيرة صالحة. أين هي في حياتنا؟ ظن بعضنا أيضا أن العمل الصالح قد اقتصر على تمتمة في المسجد وعلى عقوف في المسجد وعلى تبتل ورهبانية بينه وبين نفسه، فاختص بذاته وظل يعمل من الصالحات من صلوات وعبادات ونسي أن للناس حقوقا عليه. هذا هو العمل الصالح، نسي أن للناس حقوقا عليه في الدعوة، حقوقا عليه في النصيحة، حقوقا عليه في قضاء حوائجهم، حقوقا عليه في ماله لهم. كل ذلك نسيناه وظننا أن العمل الصالح قد تقوقع في صلوات وركيعات الإيمان قول وعمل، أما قولك أنك آمنت بالله لا بد وأن نصدقه عمل من عبادات ومعاملات واجتماعيات. أين ذلك في حياتنا؟ لما تقوقعنا على أنفسنا ولما أغلق كل واحد منه على نفسه حدثت بيننا الفرقة، فظل هذا يسب هذا وهذا يخون هذا وهذا يتهم هذا. إن موسم الحج ما جاء إلا لجمع المسلمين ولتأليف المسلمين، فأول عمل صالح تفعله في هذه الأيام هو أن تؤلف بينك وبين سائر الناس، ليس إخوانك في المسجد فحسب، ولكن من في خارج المسجد. الذي يحترق خارج المسجد مسؤول منك، الذي ترك الصلاة الآن مسؤول منك. مسؤوليتك ليست في نفسك فحسب، بل لا بد وأن تتعدى إلى المجتمع لينصلح الناس كلهم. العمل الصالح تركناه ونسيناه، لذلك نزل علينا الغم والهم والبلاء، لأننا نسينا أن العمل الصالح هو الذي يفرج القلوب، هو الذي يؤلف بين القلوب، هو الذي يرسل ويوسع علينا الأرزاق، بل هو الذي يقوي أبداننا، هو الذي يبيض وجوهنا، هو الذي يجعلنا في وئام ومحبة وسلام مع الناس. يقول ابن مسعود ورويت أيضا عن ابن عباس أنهما قالا: إن للعمل الصالح نور في القلب وبياض في الوجه ومحبة في قلوب الخلق وبركة في الرزق وقوة في البدن. حسبك أن تتمتع بهذه الخمس. إن للعمل الصالح نور في القلب، هذا النور جاء من اطمئنانك وركونك إلى الله عز وجل، هذا النور نبع من إيمانك ويقينك على الله عز وجل، فأنت مطمئن القلب لأنك تركن إلى ركن شديد، تركن إلى الله رب العالمين، لا تركن إلى أحد المخلوقين، فعما قريب سيكون هو الذي يذلك لأنك ركنت إليه ونسيت رب العالمين. نور في القلب وبياض في الوجه، هذا النور الإيماني يفيض على وجهك فتشع نورا حتى وإن كانت بشرتك سمراء. نور وبياض في الوجه، محبة في قلوب الخلق. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فينادي أهل السماء على أهل الأرض فيكتب له القبول في الأرض. أينما مشى يجد محبة الناس في قلوبهم له، أينما يسير يجد حب الناس له وبركة في الرزق. ما أشد شكوانا من قلة الأرزاق وضيقها، ونسينا أن العامل الأول في بركة الأرزاق هو العمل الصالح. نسينا، منا من ترك الصلاة، منا من خلع النقاب، منا من حلق لحيته، منا من ارتد على عقبيه، منا من كره الدين، منا من كره أهل الدين، كل ذلك ظنا منا أن ذلك يزكينا عند طائفة من الناس، ونسينا أن الأمر كله لله، نسينا أن نركن إلى الله. بركة في الرزق وقوة في البدن. قوة البدن هذه تنبع من قوة القلب، ولا أعني بالقلب هذه المضخة التي تضخ الدماغ، إنما أعني بها قلب المؤمن التي تحدث ربنا عز وجل عنها في الحديث القدسي، حيث يقول: ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذه القوة تنبع من قلبك لأنها مستمدة فهو ضعيف مع أنك تراه شديد البنية، ولكن سرعان ما تخور قواه في أشد المواقف يثبت فيها أهل الإيمان. لعلك تذكر موقف الردة حينما وقف أبو بكر وعمر. إيمان أبي بكر إيمان يعادل ويزيد على إيمان الأمة، فهو قطعا يزيد على إيمان عمر. لذلك كان هناك تفاوتا بينهم، مع أن المثال ليس في موضعه، ولكن أريد أن أبين لك كيف هو عمر. عمر كان في وصفه حينما يوصف طوالا، ليس طويلا بل طوالا، قيل أنه إذا ركب الدابة ومشى في وسط جمع لا يعرف ماشيا أم راكبا، وكان ولكن في موقف الإيمان هو المتحكم. نجد أن عمر له رأي فيه خوار، ولكن أبو بكر يمسك بتلابيب ملابسه ويقول له أشديد في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. هكذا القوة تنبع من قلب المؤمن، قوة في البدن. وعلى الضد وليس موضوعنا العمل السيء، السيئة لها ظلمة في القلب، سواد في الوجه، محقا في الرزق، ضعفا في البدن، بغضا في قلوب الخلق. لذلك أريدك أن تنظر إلى حالك، هل يا ترى أنت في محبة بين الناس؟ هل يا ترى أنت في قوة في وقت الشدة؟ هل يا ترى تشعر أن الله يبارك لك في رزقك رغم قلته؟ هل يا ترى تشعر بهذا النور والطمأنينة في قلبك؟ لذلك ابحث في نفسك، هل أنت ممن عملوا الصالحات أم أنت ممن تكاسل عنها؟ العمل الصالح إنه من الأهمية بمكان، فوالله لو لم يكن لك لكان لأحفادك ولأولادك وذريتك من بعدك. يقول الله عز وجل في حديثه القدسي: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وبركتي تبلغ السابع من الولد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي ليست لها حدود. إن عملك الصالح يمتد أثره إلى ولدك وإلى حفيدك وإلى حفيدك، بل قالوا إنه إلى الحفيد السابع. يقول الله عز وجل في أمر الولدين اللذين سخر لهما نبي من أولي العزم ورسول من أولي العزم ونبي، لبناء جدار لهما تحته كنز لهما. ما هي العلة؟ كان أبوهما صالحا، قيل أنه الجد السابع. انظر صلاحك ينفع لأولادك من بعدك، أين عملك الصالح؟ كل منا يفتش في يومه أين عمله الصالح؟ أين أعمالنا الصالحة التي اقتصرت على أمور بديهية لابد أن يعملها المؤمن؟ ولكن أين عملك؟ انظر لهذا الحديث وكلنا يحفظه وكلنا يعرفه، يبين لك أثر العمل الصالح، وهو أثر لم يذكر فيه صلاة، لم يذكر فيه عبادة، إنما كلها علاقات بين الناس، منها ما هو صلة رحم، منها ما هو قضاء حوائج الناس، منها ما هو إعطاء الناس حقوقهم. ويبين لك أيضا أن العمل الصالح له تأثير ما لا يستطيعه أعتى الرجال وأقواهم. لذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني سمعك حتى لا نطيل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر خرجوا في سفر حتى آواهم النبي إلى غار، فانحدر الصخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم نستفيد منها وتشير بهذه الجملة أنهم قاموا وحاولوا تحريك الصخرة، فلما يئسوا من تحريكها لجأوا إلى الله عز وجل وقالوا إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول وقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغلق قبلهما أهلك أو مالا، والغروق هو شربة اللبن في المساء، وكنت لا أغلق قبلهما أهلا أو مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فتأخرت عليهما، فجئتهما بغروقهما يعني بشربة اللبن، فوجدتهما نائمين والصبيان يتضاغون يبكون عند قدمه يريدون أن يشربوا، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أولادي قبلهما، فلبثت واللبن فوق يدي وأنا فوق رؤوسهما حتى برق الفجر، فشرب غروقهما والصبية يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا لا يستطيعون الخروج منه. فقام الثاني وقال: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت، طلب الزواج منها فأبت، فألمت بها سنة من السنين، فجاءتني تريد 120 دينارا، فأعطيتها 120 على أن تخل بيني وبين نفسها، فلما تمكنت منها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أشد وأنا أشد حبا لها وتركت لها المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا انصرف وترك النبيلة، فثمرت له أجره يعني أخذ الأجر وأدخله في رأس المال واستثمره، فجاءني بعد سنة وقال: يا عبد الله أد إلي حقي. فقلت له: كل ما ترى من حقك من أجلك. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قلت: لا أستهزئ بك، كل ما ترى من الغنم والإبل والمال من حقك. فأخذه كله واستاقه ولم يترك لي شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث يبين لك أثر العمل الصالح. للعمل الصالح عمل لا يستطيعه الرجال، قاموا لتحريك الصخرة فما استطاعوا. فما الذي حركها؟ أنهم سألوا ربهم وبعملهم الصالح. لذلك أقول لك: لعلك تريد تحريك صخرة منذ أعوام فلن تستطيع تحريكها إلا بعملك الصالح. لذلك أسأل سؤالا كل واحد يسأل نفسه: لو تعرض لهذه الأزمة ما هو عملك الصالح الذي ادخرته لهذا الزمان أو لهذه الأزمة؟ أين عملك الصالح؟ الإشارة الثانية في الحديث: لعلك رأيت أن العمل الصالح بعيد عن من قام يصلي ركعتين، أو لا نهون من ذلك ولكن نشدد على العلاقات بينك وبين الناس، بينك وبين أبويك، بينك وبين صلة رحمك، بينك وبين قضاء حوائج الناس، بينك وبين رد المظالم للناس، كل ذلك عمل صالح ينفعك في وقت الشدة. الفائدة الثالثة: لعلك رأيت في الحديث لمحة ألفت نظرك إليها. لو أن الأمر يقوم على واحد أو على فصيل أو على طائفة من المجتمع لكان واحدا منهم بدعائه انفرجت الصخرة، ولكن الله يريد أن يعلمنا أن الصخرة لن تنفرج، عنا. عملك الصالح فرصة في هذه الأيام، الله عز وجل يحب عملا صالحا في هذه الأيام. فما هو العمل الصالح الذي نعمله؟ ولكن قبل أن نبين أعمالا صالحة في هذه الأيام، أريدك أن تدخر لك عملا صالحا، إن كنت لا تريده لدنيا، وإن كنت لا تريده لأولادك، وإن كنت لا تريده لأي شيء، فعليك أن تعمل لنفسك أنت. فأنت والله ستموت وستدخل القبر وحدك، وسيأتيك ملكان يسألانك وحدك، وستكون في وحشة القبر وحدك، فلن ينفعك في قبرك وظلمته إلا عملك الصالح، كما جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيأتيه رجل شديد بياض الثياب، شديد حسن الوجه، طيب الرائحة، جميل الطلعة، فيقول له العبد: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجب بالخير، فيقول: أبشر بخير يوم منذ ولدك أمك، أنا عملك الصالح، جئت أونسك إلى يوم القيامة. حسبك أن يكون لك مؤنس في القبر، عمل صالح ترجوه في هذه الأيام، تفعله في هذه الأيام المباركات، أيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها، فقال: والفجر وليال عشر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لفعل الصالحات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الروايات التي قرأناها رواية ابن عباس التي أخرجها البخاري، ولكن هناك رواية أخرى عن أبي هريرة أخرجها ابن ماجه، يقول فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. أكثر فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. التهليل قولك لا إله إلا الله، والتكبير معروف أن نكبر فيها، وأما التسبيح قولك سبحان الله. فيسن لك في هذه الأيام أن تكثر من التكبير والتهليل والتسبيح وذكر الله عز وجل. هذا هو العمل القولي، عمل باللسان، تكثر من ذكر الله، تلاوة القرآن، ذكر الله، تكبير، تسبيح بقولك لا إله إلا الله. وفي رواية عن جابر أنه قال: فإن قيام ليلة منها يعدل بقيام ليلة القدر، وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة. فبين لنا جانبا من الأعمال الفعلية أن تقوم ليلا وأن تصوم نهارا. وفي رواية لسعيد بن جبير أنه قال: كنا نعد العشر اليوم بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. انظر، ولذلك قيل كان سعيد بن جبير إذا دخل عليه العشر اجتهد اجتهادا يكاد لا يطيقه. فها هي العشر قد دخلت علينا، ها هو اليوم الخامس، والعشر تمتد إلى يوم عيد الأضحى. ربما إن تحدثنا عن صيام بعض أيامها وعن قيام بعض لياليها يقول قائل: ما يوم عيد الأضحى ليس فيه صوم؟ نعم، ولكن فيه عمل تؤجر عليه أكثر من الصيام. لذلك نسرد سريعا وظائف هذه الأيام. أما أيام العشر: ذكر وتلاوة قرآن، تسبيح، تهليل، تكبير، صيام إن استطعت، صيام إن استطعت. ولا ينبغي أن تصوم العشرة أيام مجتمعة حتى لا تأتي بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل صم منها ما استطعته حتى تنال الأجر. ولك حجة أن النبي قال لنا صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، وها نحن في شهر الله الحرام. إذن لك أن تصوم، ولا داعي أن نقول أن صيامنا فيه بدعة. صم ما شئت، لك رخصة أن تصوم ما شئت. وقد ثبت في رواية عن السيدة زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، ولكننا لا نؤكد عليك صيامها مجتمعة، ولكن صم ما شئت منها، لا سيما يوم عرفة. يوم عرفة قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة لما سئل النبي عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. فعملنا في العشر تهليل تكبير ذكر لله، صيام نهار، قيام ليل، ثم تعال إلى يوم عرفة. مع بداية فجر عرفة لك عمل، بعد فروغك وفراغك من صلاة فجر عرفة لا بد وأن نكبر. يبدأ تكبير العيد من بعد فجر عرفة، نبدأ بالتكبير. والتكبير له صيغ متعددة، لا ينبغي أن يختلف وأن يكون شقاق بين المسلمين بسبب صيغ التكبير، فكلها وافق عليها العلماء، كلها صحيحة إن شاء الله، وكلها مباحة، فلا ينبغي أن تكون سبباً للشقاق بيننا. كبر أي مسجد تدخله يكبر بصيغة ما كبر معه، لا تخالف حتى لا نشق صف المسلمين. وأصح ما ورد من الصيغ أن تكبر ثلاثاً: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ولم يكره أن تزيد: نصر عبده وأعز جنده، وهذه الصيغة الطويلة لم يكرهوها بل أجازوها. لذلك نبدأ يوم عرفة بالتكبير، وتبدأ يوم عرفة بصيام لله عز وجل، فهو يوم بسنتين: سنة ماضية وسنة مستقبلة. ثم اجتهد أن تكون في يوم عرفة أن تكون من المعينين على الصيام، أن تدعو الناس لصيام يوم عرفة، أن تدعو أهل بيتك وأولادك لصيام يوم عرفة، واجتهد أيضا أن تكون ممن فطر مسلما في هذا اليوم، فلك أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيء، فأن تكون ممن جهز موائد للمسلمين ليفطروا في يوم عرفة. ثم اجتهد أيضا في يوم عرفة أن يكون لك اعتكاف في بيت من بيوت الله، لكي تتشابه مع الحجيج في انقطاعهم ووقوفهم على عرفات، فهم هناك يدعون وينزلون من عرفات، يقال لهم: أفيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فلا ينبغي أنهم يسألون ربك لك أن يغفر لك وأنت تكون جالسا في الطرقات وأن تكون لاهيا، ولكن أن تكون في بيت من بيوت الله. احرص على أن تعتكف ولو جزءا قليلا، ولو بعد العصر إلى المغرب، وأن تدعو الله عز وجل قبل الغروب مجتمعين أن يرفع عنا البلايا وأن يحفظ أمتنا من كل سوء. كذلك من مهمات يوم العيد أن تتهيأ لصلاة عيد الأضحى، وأن تخرج في الطريق مكبرا، ولا تستحي أن ترفع صوتك بالتكبير، وأن تسيروا جماعات متجهين إلى المصلى من طريق، وأن تعودوا من طريق آخر، وأن تلبسوا أحسن ما عندكم بعد الاغتسال والتزين والتطيب، ولا حرج أن تصطحب معك النساء حتى وإن كان لديهن عذر شرعي، يحضر في مصلى العيد ولا يصلون، يسمعوا الخير ولا يصلون، وأن تصطحب أولادك معك. وثم بعد الصلاة لا تنصرف مسرعا متعجلا للأضحية، فقد شرع لنا أن الأضحية لا يدخل وقتها إلا بانصراف الإمام من المصلى. إذا الذي يتعجل ويمشي بعد ذلك لتنحر أضحيتك. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. الذي يذبح ليلة العيد إنما هو لحم قدمه لأهله، والذي يذبح بعد صلاة العيد إنما هي أضحية. ولك في الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. وقال لفاطمة: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتي، فإن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، وإن لك بأول قطرة دم منها مغفرة للذنوب، وإن لك بعدد أشعارها وأوبارها حسنات. انظر، هذا هو عمل يوم العيد، أن تنحر الأضحية وأن تقسم على الفقراء والمحتاجين، وأن تقضي يومك مكبرا مهللا ذاكرا لله عز وجل. ثم بعد ذلك أيام العيد، وهي التي تسمى أيام التشريق، الثاني والثالث والرابع، ويسن التكبير في كل أيام العيد بعد الصلوات وفي الأسواق والطرقات إلى آخر يوم العيد عصرا، تصلي العصر وتكبر بعده وينقطع التكبير بعده. لذلك قيل أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها، فينبغي أن نصل فيها الأرحام، وينبغي أن نتواد ونتراحم. هذا هو عملكم في هذه الأيام العشر المباركات. ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في بيت الله الحرام، أن يتقبل الله منهم، وأن يجمعنا وإياكم في العام المقبل إن شاء الله هناك، وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، وأسأل الله العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلن فضلك كلمة الحق والدين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، ويسر على المعسرين. اللهم يا ربنا أصلح أحوالنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وقفنا لبابك فلا تردنا خائبين. اللهم نسألك ربنا أن تحفظنا وبلادنا وسائر أهل الإيمان بحبك الذي لا يضام، وابلأنا بفضلك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، ادفع عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وقفنا لبابك فلا تردنا خائبين، واغفر لنا وارحمنا بفضلك يا رب العالمين، واكتبنا عندك من الصالحين، واكتبنا عندك من المخلصين، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وتقبل منا ومن حجاج بيتك هذا العام يا رب العالمين، واكتب لنا الحج في العام المقبل إن شاء الله بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. آمين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أو كما قال: والله أعلم.